بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فكما تعلمون أن هذا هو الدرس الأخير بإذن الله في هذا الفصل، على أن نستأنف بإذن الله جل وعلا وبمشيئته في الأسبوع الثاني من الدراسة بعد رمضان. وأنبه إلى أن العطلة في هذه السنة تختلف عن غيرها، حيث يكون الأسبوع الأول لعودة المدرسين، ثم الأسبوع الأول للدراسة، وهو غالبا طلاب الجامعات يكونوا للتسجيل، فلذلك يكون الأسبوع الثاني من الدراسة وليس من عودة المدرسين. أرجو أن الأخوة أن ينتبهوا لهذا وأن يسجلوا هذا التاريخ. لم أحدد التاريخ لسبب، لأن أثارت بعض الصحف قد يعدل موعد الإجازة أو لا يعدل، فحتى لا نكون عرضة لهذا نبقى على قاعدتنا التي دائما نستمر، هو الأسبوع الثاني من الدراسة بإذن الله. نلتقي في هذا المكان ونسأل الله التوفيق والسداد. اليوم الحقيقة كما تعلمون الدرس مليء جدا لأسباب، أن هذا الدرس الأخير وليس بخياري أن أترك شيئا وأخذ شيئا، فسأضطر للاختصار في مواطن معينة، لأنني بعد انتهاء باب الوديعة كما تعلمون لدينا موضوعات مستجدة، وأخصها موضوعين سأعلق على ما يتعلق بخطاب أوباما، ثم أيضا بعض الأحداث الجارية أو رؤية فيما يتعلق ببرنامج الصيف وغيره باختصار أيضا. وكذلك أيضا بعد الأذان سأضطر مرة أخرى للاختصار، لأن بقية قصة أصحاب الكهف بقي 3 آيات تقريبا، وهي مليئة جدا بالدروس والعبر، سأحاول أن أقف وقفات فيها اختصار فيما لا يخل بالمعنى بإذن الله، وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، والله أعلم. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أراد المودع السفر رد الوديعة إلى مالكها أو إلى من يحفظ ماله، أي مال مالكها عادة، كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا له من دركها وإيصالا للحق إلى مستحقه، فإن دفعها إلى حاكم إذن ضمن، لأنه لا ولاية له على رشيد حاضر. الآن يقول المؤلف: إذا أراد المودع، يعني من عنده الوديعة، السفر يرد الوديعة. لماذا؟ لأن السفر مظنة التلف، وهذا قديما وحديثا، فالطريق قد تكون غير آمنة، أو قد يطرأ له في السفر، وقد تكون أيضا الوديعة مما يصعب حملها. فالأصل هو أن يرد الوديعة إلى مالكها. طيب، قد لا نجد المالك، قد يكون مسافر، وقد يكون طرأ لي اليوم سفر ومالكها غير موجود. قال: إلى من يحفظ ماله عادة، أي مال من؟ هنا الضمير في الأول سابقا قال: إذا حفظت أنا الوديعة كانت عندي، ممكن أن أضعها عند من يحفظ مالي. هذا في الدرس الماضي. اليوم لا، المسألة إعادة، يردها إلى من يحفظ مال صاحب الوديعة المودع. فلاحظوا الفرق بين هذا وذاك. وإن كنت وقفت في الأسبوع الماضي عند هذا الجانب، قلت لاحظوا عبارة المؤلف، ما قال من يعطيه ماله، قال يحفظ ماله. فالإنسان قد يعطي زوجته ماله لكنه ليس على سبيل الحفظ، أو يعطي ابنه ماله لكن ليس على سبيل، فذلك العبارة هنا قال من يحفظ ماله. فإذا أعطاها من يحفظ مالا بسبب السفر وعدم وجود صاحب الوديعة، فهنا يقول تبرأ ذمته. قال: كزوجته وعبده، لأن فيه تخلصا من دركها، أي من آثارها وما يحدث بعد ذلك، ومن عاقبتها، من دركها وآثارها وعاقبتها، وإيصال للحق لمستحقه. قال: فإن دفع إلى حاكم وهو القاضي بدون سبب، يعني بمعنى بدون عذر يبرر فإنه يضمن، لأنه لاحظ عبارة المؤلف قال لا ولاية له، أي الحاكم والمقصود به هنا القاضي على رشيد حاضر، لأن يعني معناه أن الحاكم له ولاية على غير الرشيد كالسفيه والقاصر وغيره، وله ولاية على الغائب على مال الغائب سواء غياب معين أو غيابا طويلا. أما إذا كان رشيدا حاضرا فلا ولاية له، فلماذا يدفعها له؟ إنما يدفعها لكن لو أنه ما وجد أحدا، لم يجد أحدا إلا القاضي، ففي هذه الحالة يضع فيها إثباتات ويسلمها للقاضي والله أعلم. فإن تعذر بأن لم يجد مالكها ولا وكيله ولا من يحفظ ماله عادة ولم يخف عليها معه في السفر لم ينهه مالكها عنه سافر، لعل فيه خطأ يعني أو نقص، ولم يخف عليها معه في السفر ولم ينهه مالكها عنه ولم ينهه مالكها عنه سافر بها ولا ضمان، لأنه موضع حاجة ولأن القصد الحفظ وهو موجود هنا. طبعا هنا ممكن نقول الواو زائد، ممكن نقول يستقيم المعنى أيضا أنه في السفر لم ينهه كما تأتي، أنه قد يكون في سفر ما منعه يعني قال له تسافر بها، لكن نحن الآن نقول إذا لم يخف فيها على السفر فإن في هذه الحالة يمكن يسافر بها، قد يكون السفر قريب وقد يكون السفر مضمون، ولو وقع شيء فإنه لا يضمن في هذه الحالة. أنا قلت لكم لن أعلق على الشيء الضروري جدا لأن البرنامج مليء اليوم، وسأقتصر على ما يوضح النص والترجيحات المحدودة جدا. نعم. وإن خاف عليها دفعها للحاكم لقيامه مقام صاحبها عند غيبته، ولأن في السفر بها غررا ومخاطرة لأنه عرضة للنهب وغيره، لحديث إن المسافر وماله لعلى قلت إلا ما وقى الله، أي على هلاك. الآن يقول طيب إذا أنه خاف عليه ما يستطيع يسافر بها، أو أن يكون طيب صاحبه قد منعه أن يسافر بها أصلا، قاله لا تسافر بها عندنا، فما وجد إلا الحاكم، ما وجد لا وكيل ولا وجد زوجها أصلا تحفظ المال ولا ابن ولا غير ذلك، ماذا يفعل؟ وخاف، فنقول في هذه الحالة لا مانع أن يسلمها للحاكم. هنا جاء دور الحاكم لأنه يكون وكيلا عن الغائب أو نائبا عن الغائب. الحديث هذا ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف، قال النووي في تهذيبه ليس هذا خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام بعض السلف، قيل إنه لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وذكره ابن قتيبة في وغيره عن الأصمعي، وذكر ابن قتيبة عن الأصمعي في غريب الحديث، وذكر ابن قتيبة في غريب الحديث لأن كلمة قلت طبعا كلمة غريبة. نعم. والمقصود كما شرح القلت هو المخاطرة، لعلى قلت أي على هلاك ومخاطرة، وذكر ابن قتيبة في غريب الحديث عن الأصمعي عن رجل من الأعراب، هكذا يعني الشاهد أنه ليس حديثا والله أعلم، ومعناه صحيح أن دائما المسافر في نوع مخاطرة والله أعلم. فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت، لأن لا تضبطون كما قرأ الشيخ، قرأ الشيخ مضبوط، فإن دفع لأنه قد يقرأه البعض فإن تعذر دفعها للحاكم، قد يستعجل الواحد لا هو انتهينا من الحاكم، قال فإن تعذر دفعها للحاكم فتضبط الكلمة كما قرأها الشيخ. نعم. فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة كمن حضره الموت، لأن كل من السفر والموت سبب لخروج الوديعة عن يده، وروي أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده ودائع فلما أراد الهجرة أودعها عند أم أيمن وأمر عليا أن يردها إلى أهلها. هذا الحديث حسن لكن بعض المخرجين قال أنه لم يرد في اسم أم أيمن، إنما الحديث صحيح لما أراد الهجرة نعم أمر عليا أن يردها، لكن أهله عند أم أيمن أو غيرها، فبعض المحدثين قال لم يرد المخرجين للحديث. المقصود أن المعنى الحديث حسن، لكن لاحظوا دقة المعنى، قال فلثقة، فإن تعذر دفعها للحاكم فلثقة، لأن معنى قد كيف تعذر دفعها، واحد فجأة معه مثلا 10,000 ريال صار عليه حادث، 10,000 في جيبه الآن ليست له، ما فيها الآن يمكن خلال 5 دقائق يموت، فأول ما يأتي أو قد يكون معه من رفقة ثقة، ففي هذه الحالة ليس عنده فرصة لا يدفع لا لحاكم ولا لغير حاكم، هذا يحدث كثيرا، فلذلك وقد تكون في جيبه وهو في الطريق أو غير ذلك فيدفعها لثقة، قد يكون معه ثقة، وهي المسألة النسبية، المهم أن ألا تبقى معه لا يعلم لمن هي أو يخاف عليها أن تؤخذ والله أعلم. هذا ما يتعلق، ومع ضوضع الثقة والأخوة، وإن كنت ما أريد اليوم أعلق تعليقات التي بالعادة، لكن لاحظوا في القرآن سبحان الله عجيب، القرآن جمع بين الأمانة وثقة في هذا والعلم. فالقوة والأمانة دائما في شروط الولاية في القرآن تكرر الثقة القوة والأمانة. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. بل قال الله سبحانه وتعالى كما في سورة التكوير عن جبريل عليه السلام نعم في الوحي بين أن وهكذا مضطردة الحقيقة في قضية القوة والأمانة في القرآن مضطردة ومرت علينا سابقا فلا أريد أن أفصل كثيرا. مشكلة الأمة اليوم أنها تسلم لغير القوي الأمين إما لأسباب أو لظروف الولايات ولأنه لما تولاها في بعض الولايات المسلمين غير القوي أو غير أمين قد يكون أمين ليس بقوي يعني ليس أو غير ثقة فهذا ضاعت كثير من أمور المسلمين الله المستعان. وإلا فالولايات لا تسلم إلى القوي الأمين لا محاباة في هذا الأمر أبدا. ولما جاء أبو ذر ومن هو أبو ذر من هو أبو ذر في أمانته واشتهر بالذات في جانب المال وأكثر ما يطرق الأمانة في جانب المال وهو الغاية في من الغاية في الأمانة في الصحابة رضي الله عنه لكنه لم تبقى قوي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إني أحب لك ما أحب نفسي فلا تولي إن على ما بين اثنين على اثنين ولا على مال يتيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك رجل ضعيف كذا إنك رجل ضعيف. العجيب قد يتعجب البعض وهذه نقطة مهمة يا أخي كيف أبو ذر ضعيف؟ أبو ذر الذي اشتهر بمواقفه وقصته لما أول إسلامه وما حدث له في داخل الكعبة وعدم صبر أبي في إنكار المنكر لاحظ لأن في زمن موضوع المنكر هذا إذا زاد إذا لم يكن في مكانه فهو ضعف وليس قوة. نعم وفي أحاديث كثيرة تثبت أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه في هذا الجانب وشدة أبي ذر رضي الله تعالى عنه هذا ضعف وإن كان رأى بعض الناس أنه قوة فالنسان قال إني أراك أمر ضعيف أحب لك ما أحب نفسك مع أن في الأمانة لا يطمح بأمانته لكن لا يستطيع فلا تولن على اثنين ولا على ماليتي والله أعلم. نعم ولا يضمن مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت بالسفر لأن إيداعه في هذه الحال يقتضي الإذن في السفر بها. عندنا مسافر أودع وديعة في سفر فسافر بها فتلفت في السفر يعني واحد في سفر وجاء شخص وقال تفضل يا أخي هذه أمانة قال طيب خلّى معك قال لا والله أنا ماني مرتاح سير معي أخشى على نفسي فهل يجوز له أن يسافر فيها؟ يقول نعم أصلا هو أودعها في السفر هذا كلام المؤلف. يقول إذا كان أصلا أودع الأمانة في السفر فهو إذن له أن يسافر بها والله أعلم إلا إذا قيد وقال نعم أنا الآن ودعتك بالسفر لكن إذا وصلت إلى مدينتك لا تسافر بها مرة أخرى أنا مضطر الآن أعطيك إياها فيختلف الأمر. نعم وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها أو لبسها إن كانت ثيابا لا لخوف من عث أو أخرج الدراهم لينفقها أو لينظر إليها ثم ردها أو حل كيسها فقط حرم عليه وصار ضامنا لهتكه الحرز بتعديه يكامل شيء. ووجب عليه ردها فورا لأنها أمانة محضة وقد زالت بالتعدي. المؤلف هنا الآن يقول من عنده أمانة ما يستخدمها حقيقة فيه ملحظ يغيب عنا كثيرا لكن بعد أن نعلق على النص أولا يقول وإن تعدى المودع في الوديعة بأن ركبها لا لسقيها. الحقيقة لسقيها الأولى أن المؤلف ما يقول لسقيها. طيب إذا كان لعلفها لتعليفها الموضوع المفروض أو أكان أحيانا لتدريب الخيل كما تعلمون تحتاج إلى تدريب وإلا قد تترك المفروض أن يقول العفو نقول الأولى أن يقول المؤلف أنا لا أستدرك على المؤلف ولكن أقول الأولى أن يقول لا لنفعها يعني ما يجوز أن واحد يركبها لنفعها قد يكون سقي قد يكون مكان مرعى بعيد يحتاج إلى أن يركبها يحتاج إلى خيل أن يدربها إلى غير ذلك من الأسباب. فكلمة المؤلف قوله ما قال كسقيها لو قال كسقيها قبلنا يعني كمثال لكن قال لا لسقيها وإن كان هو أراد المثال الماتن رحمه الله. فالصحيح الأولى أن تكون العبارة لا لنفعها أي بمعنى أنه متى ما وجد سبب يعني سبب لركوبها من أجل نفعها هي لا نفعه هو فلا حرج في ذلك. وذكرت لكم مثلا التعليق قد يكون هو عنده مسافة يريد رعاها ويستطيع يمشي أو يصعب عليه يمشي قد يكون أيضا يركبها من أجل التدريب والمران كل هذا لنفعها هي وبقاؤها يضرها فنقول إذا ركبها لا كأننا نقول لا لنفعها أو لبسها لا لخوف من عطف. العطف العطف هي السوسة, هي سوسة تلحس الصوف. ولكن تلاحظون أنهم يضعون مادة في ثياب الصوف البيضة, هذه كرات البيضاء, لأن هذه ضد السوسة. فأيضا حتى المؤلف نعم قوله لا ولبس لا لخوف من عطف هذا مثال الحقيقة مرة, وإلا لو قال لا لبسها يعني حمايتها, لأن الإنسان قد يلبس ثياب ما خاف عليه من السوسة, يعني ما خاف عليه من عطف, لكن لبسه حتى لا يسرق. يخشى أن الثوب معه الآن في كيسة يأتي من يسرق منه, لبسه انتهى الأمر وانحلت المشكلة في هذه الحالة. فهو أراد أن يلبس الثوب لا من أجل أن يستفيد من لبس الثوب, نعم أراد أن يلبسه حتى لا يسرق, وقد يلبسه على ثيابه. فإذا نقول إذا ركبه لا لنفعه أو لبس الثوب لا لمصلحة الثوب, يعني يعود على الثوب سواء من سوسة أو من سرقة أو أي سبب آخر, ترى أنا أعطي أمثلة تكون المتن أدق في هذه الحالة. فهنا يقول أنه إذا فعل ذلك أصبح متعديا, لأن الوديعة كما قلنا غير القرض وغير العارية, العارية هي التي تستخدم, أما الوديعة فلا, فهي أمانة لا تحرك في هذه الحالة. هنا في هذا الجانب لعل سأشير إن شاء الله قلتين, لكن لاحظوا دقة المؤلف, يقول فإن ردها أو حل كيسها. طيب قلوا مجرد العلماء حل الكيس فأني أضمنها الآن خلاص, بمعنى لو فقدت على مسؤوليته, بينما لو فقدت قبل أن يحل الكيس نعم فإنه لا يضمن, بمعنى أنت معك 10,000 ريال مربوطة وتعرف أن 10,000 ريال, يقول لو حللتها أو أخذت منها أو عديتها, هذا قول بعض الفقهاء طبعا, فإنك في هذه الحالة لو فقدت كأنها من مالك وتضمنها. طبعا هذا قول فيه نظر, لكن أنا أقول لكم كلام شرح المؤلف ويحتاج إلى تحرير, والوقت لم يسعفني لتحرير هذه المسائل, لكن نقول يكفي أن نقول أن هذه المسائل تحتاج إلى تحرير, لكن ننظر إلى دقة الفقهاء. بمعنى يقول لنا معك 10,000 ريال أمانة, ثم أنت في الطريق احتجت 100 ريال أو 1,000 ريال, وقلت أسأل لما إذا وصلت البيت وضعت 100 ريال, قال خرجت من الأمانة الآن إلى القرض, خرجت من الأمانة لأنك استخدمت جزءا منها, بل قد يحرم عليك ذلك إذا لم يأذن لك. وهنا فائدة خارج عن الموضوع لكنها داخلة من أجل آخر. بعض العلماء يقول يجوز أن تودع مالك عند البنوك الربوية. ليش؟ ما الدليل؟ قال هذا حتى بعض مشايخنا رحمهم الله, قال قول تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار. أهل الكتاب من هم؟ اليهود النصارى. طيب أهل الكتاب يتعاملون بالربا, فالشيخ يقول ما دام انه ومن اهل من انت منه بقنطار, اي توضع عنده قنطار من الذهب نعم او دينار في بقية الاية, فمعنى ممكن ان تضع عند البنك الامريكي او بنك عند يهود او غيرهم, ما استدل بهذه الآية. لكن الرد عليه لا, نقول ان الامانة ان الذي يعطي الان البنوك كما قلنا في الدرس الماضي ليست امانات, انها قروض الحقيقة في حساب جاري. اما الامانة ما بمعنى ان تذهب للبنك الامريكي وتستأجر صندوق وتدفع لهم أجرة إذا وجدت أنهم أفضل من غيرهم أمانة مثلا أفضل ثقة, أو أي بنك هذه أجرة استأجرت منهم صندوق, والنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود وهم يتعاملون بالربا. أما أن تعطيه مثلا 1,000,000 ريال تقول هي أمانة ويتاجر بها ويأخذ عليها أرباح, هذا ليست أمانة, هذه كأنك أقرضت مرابيا يرابي بها. واتفقنا في الأسبوع الماضي اللي إنه كلمة وقال شيخنا الشيخ محمد كلمة إنها وديعة, قال ليست وديعة الحقيقة, هذه قرض. الذي الآن حسابك في البنك هو قرض, والدليل على ذلك ذكر الشيخ أنه الآن لو احترق هذا البنك يضمن مالك, ولو كان الآن سلمت 10,000 للبنك فجأة احترق البنك وسجلت لك وثبتت للكمبيوتر, هل ذهبت عليك؟ لا. لو كانت وديعة حقيقة وأمانة كان ما تطالب البنك في شيء, لأنه لماذا؟ أنت وضعت عنده أمانة وأنت أمامك احترق البنك أو سرق بدون ما تحمل شيء البنك, لكن لأنها ليست أمانة الحقيقة هي قرض, فهم الذين يتحملونها حساب جاري. هذا الذي يجعلنا نقول إن آية آل عمران من أهل الكتاب هذا الأمانة. ممكن تضع أمانة عند يهود كما قلت أو عند نصراني, وكما تعلمون في آخر سورة الأنعام في آخر سورة المائدة نعم الاقسمان نعم بعد صلاة كما تعلمون بعد صلاة العصر, وهو نصراني هذا وردت نعم إذا لم تجد مسلما, هذا اللي فيه الأمانة. فالأمانة تختلف عن القرض, البنوك تستلم الآن أشبه ما يكون بالقرض الحقيقة, وليس أمانة فأقول في الصحيح القول أنه يجوز إعطاء هذه البنوك المال باستدلال بآية آل عمران فيه نظر وهو قول مرجوح وإن استدل به بعض مشايخنا رحمه الله وهم من العلم والفضل ولكن يتحدث عن ترجيح في المسألة والله أعلم. نعم. ثم يقول يجب عليه ردها فورا لأنه أخطأ, يجب أن نرد ما عنده من أمانة فورا, يذهب إلى صاحبه ويقول عطى. هذا كلام المؤلف رحمه الله, ولكن أنا أقول لو شاور صاحبها وقال أنا فعلت كذا وكذا هل تريد أعيدها لك أو تأذن لي, فاستأنف كما سيشير المؤلف بعد قليل. نعم. ولا تعود أمانة بغير عقد جديد كأن ردها إلى صاحبها ثم ردها صاحبها إليه لأن هذا وديعة ثانية. هو يقول خلاص ما عادت أمانة حتى تعود بعقد جديد أو إذن جديد. نعم واضح الكلام. وصح قول مالك كلها بس حتى ما نتعدها. وصح قول مالك, من هو مالك يا أخوان؟ من هو مالك؟ واحد يجاوبني. مالك بن أنس؟ لا, مالك صاحب الوديعة. مالك الوديعة أردت خيّد. نعم تفضل يا شيخ. وصح قول مالك كلما وصح قول مالك اي نعم حتى تضبط العبارة. كلما خنت ثم عدت إلى الأمانة فأنت أمين لصحة تعليق الإيداع على الشرط كالوكالة. يعني لو قال لك مثلا شخص خذ هذه الأمانة وإذا تصرفت فيها فتستأنف أمانة بناء على منهج المؤلف أن ما تعود أمانة حتى تستأنف من جديد, فهو المالك المقصود به فعلا. وكلام الأخ نعم لولا وجود الشبهة ما ذكرت هذه الملاحظة أن قد يفهم بعض أن هذا القول لمالك رضي الله رحمه الله تعالى. وصح قول مالك أي مالك الوديعة. نعم فصل. فصل. والمودع أمين لا يضمن إلا إن تعدى أو فرط أو خان, لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافي الأمانة. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا, من أودع وديعة فلا ضمان عليه, رواه ابن ماجة. ولئلا يمتنع الناس من الدخول فيها مع مسيس الحاجة إليها. وعنه إن ذهبت من بين ماله ضمنها, لأن عمر رضي الله عنه ضمن أنسا وديعة ذهبت من بين ماله, قال في الشرح والأول أصح. وكلام عمر رضي الله عنه محمول على التفريق. الآن بدأ المؤلف يتكلم متى يضمن المودع, والحديث حسن, الحديث رواه ابن ماجه هو حديث حسن, من أودع وديعة فلا ضمان عليه فنعمل به. وأيضا أثر عمر رضي الله تعالى عنه أيضا صحيح, الأثر عن عمر صحيح, لكن كما قال المؤلف هو محتمل وليس حجة في هذه المسألة. ولذلك فالصحيح أن المودع أمين لا يضمن إلا أن تعدى أو فرط أو خان. وكلمة خان صحيح الخيانة داخلة في التعدي لكن أخف من التعدي, فكأن تعدي وزيادة. وسبقا بينا ضابط التعدي والتفريط في وفعل التعدي وفعل ما لا يجوز له, والتفريط ترك ما يجب عليه. هذه قاعدة تكررت معنا مرارا, التعدي نعم فعل ما لا يجوز له, كما قلنا ركب الدابة لحاجته هذا تعدى, ثم أصابها شيء. إنسان قال لك يا أخي أنا سأسافر أريد أوقف في سيارتي, قلت له أفتح لك البيت عندي أدخلها, ثم واحد احتاجها بدون إذنه واستخدمها ثم صدم فيها, هذه الحالة تعدى, فهو فعل ما لا يجوز فعله. والتفريط نعم هو تركها. لو أن إنسان قال أنا سأسافر, قلت له أو قال له شخص آخر ضع عند باب البيت أنا سأدخلها إن شاء الله, ثم نسي أو تركها لم يدخلها, هذه الحقيقة فرط وجعلوا صوف وسرقوها, ومتبق معك ما ترك عندك إلا أن تدخلها داخل البيت, فهذا التفريط. إذن التعدي هو فعله ما لا ينبغي أو ما لا يجوز, والتفريط هو ترك ما يجب. نعم. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك. طبعا المؤلف علل الواضح, أنا قلت لكم لا أطول كثيرا, أنه لماذا نقول أنه إلا أن تعدى أو فرط أو خان حتى ما أترك الناس الأمانات؟ لأن بعضنا قد تقول لأخي الكريم أخشى شيء فما أتحمل, كيف أنا أفعل خير وأمانة مع المحسن من سبيل؟ سيترك الناس الأمانات, تقول من الملزوم. والآن مع كل أسف في كثير من الأمور تركها الناس خوفا من تحمل المسؤولية حتى أصبحت أوهام, حتى بعض الناس يجد من يحتاج الاستغاثة كما قلت لكم والإغاثة في الطريق, وهذا يجب يترك الناس خوفا من مسؤولية أو أن أقف عند الشرطة أو أن استدعى أو تحقيق أو غير ذلك, أو لو حملته إلى المستشفى بدأ معي ملف, لا بد يبدأ معك ملف يا أخي الكريم, ولا يضرك هذا ولك أجر والله أعلم. نعم. ويقبل قوله بيمينه في عدم ذلك لأنه أمين والأصل براءته. طبعا عدم ذلك وأنه لم يفرط ولم يتعدى ولم يخن. نعم فيقبل قوله بيمينه. نعم. وفي أنها تلفت لتعذر إقامة البينة عليه, قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المودع إذا أحرزها ثم ذكر أنها ضاعت أن القول قوله, وقال أكثرهم مع يمينه ذكره في الشرح. نعم هذا صحيح، لأنه في هذه الحالة البينة يا أخوان غير اليمين، البينة هي ما يحتاج إليه طبعا، هي تحتاج إلى شهود أو ما يثبت الحق غير اليمين، هذه البينة. نفرق لماذا؟ لأن البعض يتصور أن اليمين بينة، لا اليمين ليس بينة، اليمين الحقيقة نوع من الإبراء، البينة هي ما يثبت الحق. نعم مثل ما قال واحد يثبت أن هذا المكان احترق مثلا، أو أن فعلا جاء اللصوص وسرقوه أو غير ذلك، هذه بينة، سواء كانت الشهود أيضا بينة لأن يكون عنده شهود على ذلك، هذه بينة، فالشهود هي ما يثبت به الحق، أما اليمين فهو من أجل إبراء ذمته والله أعلم. نعم. وفي أنها نعم، أو أنك أذنت لي في دفعها لفلان وفعلت، أي دفعتها له مع إنكار مالكها الإذن، نص علي لأنه ادعى ردا يبرأ به أشبه ما لو ادعى الرد إلى مالكها. هذه مسألة أخرى، يقول أنك أذنت لي في دفعها لفلان، قال مالكها أبد ما أذنت لك في دفعها لفلان، فهنا المؤلف يقول لا بد من إذنك، لكن هذه المفردات المذهب، بينما مذهب الثلاثة وعلى جماعة من الحنابلة لا يقبل إلا ببينة، هذه حاشية لا يقبل إلا ببينة، بعضهم أنا أقول الأقوى هو الحقيقة اليمين. لماذا؟ وإن كانت مفردات المذهب، لأنه ثقة عندك، ما دام ثقة عندك وأقسم فلا يستطيع أن يثبت بيمين، فهذه المسألة من مفردات المذهب، بينما الثلاثة وبجامع الحنابلة لا يقبل إلا بينة والله أعلم. وعلى كل حال هي مسألة قضائية، إن لم يصطلح فالقاضي ينظر، ترى القاضي أخوان ينظر مسائل وأحوال وقرائن والمودع والمودع، فرق بين شخص وشخص كما سأشير بعد قليل الآن في مسألة ترجع لنظر القاضي، فالقاضي له صلاحيات كبرى في هذه المسائل ويرجع إليه ويعتمد عليه وهو لحل النزاع عند الخصومة، أما إذا اصطلح فالأمر واسع. نعم. وإن ادعى الرد بعد مطله بلا عذر أو بعد منعه منها لم يقبل إلا ببينة، لأنه صار كالغاصب. نعم، لأن الآن كذب، هذه مسألة مهمة، الآن اختلف الأمر، لأنه قال ما عندي لك شيء، فلما أثبت له أنه قد أعطاه إياه قال لا صحيح عندك لي شيء لكنني رددته عليك، في هذه الحالة كذب هو، فاختلفت المسألة عن أن يكون ثقة في هذا الجانب فأصبح كالغاصب. نعم. أو ادعى ورثته الرد منهم أو من مورثهم لم يقبل إلا ببينة، لأنهم غير مؤتمنين عليها من قبل مالكها. هذه مسألة أيها الأخوة يقول فيها الآن ادعى ورثة المودع، قالوا إن مورثنا قد ردها عليك، أو قالوا نحن رددناها عليك أو على غيرك، قال لم يقبل إلا ببينة. لماذا؟ لأنهم غير مؤتمنين عنده من قبل مالكها. هذا كلام المؤلف يقول لا بد من بينة وليس يمين، أقول فيه نظر هذا الكلام. لماذا أخوان؟ الحقيقة كون إنسان ثقة أو غير ثقة ليس عند ذات الشخص، وإنما أن يثبت أنه ثقة في نفسه، وهذا يكون عن طريق المزكين. يعني تصوروا مثلا واحد من كبار العلماء، واحد من أعطيكم على المسألة، واحد من كبار العلماء عنده يعني ورث أمانة لشخص من أبيه، فجاء لصاحب الأمانة وقال رددتها عليك أو ردها والدي عليك. المؤلف يقول ما يقبل إلا ببينة، ما يكتفى باليمين لأنه غير مؤتمن عنده. القضية هل هذا الشخص يجمع الناس على أمانة أو لا؟ فما دام ثقة في نفسه والمزكون يزكونه على أنه ثقة، حتى لو قال الآخر هذا الآخر بعد متهم إذا أردنا تصف، فالصحيح أن مسألة الأمانة لا يعتبر فقط أنه أمين عنده وليس بأمينه. نعم نحن نقول إذا كان أمينا عنده قبل ما في إشكال، لكن إن لم يكن أمينا عنده وأمين عند غيره ففي هذه الحالة لا، فنقبل قوله ولا نقبل طعن هذا، ونقول لا بد ببينه والله أعلم. فبعض الناس مهما كان لا يمكن أن نكذب، يشهد الناس أنه لا يمكن أن نكذب، وهو ثقة مؤتمن على دين الناس وعلى معاملاتهم، فلا يؤتمن على قول رد وبيعة أو غيرها. فكلام المؤلف أقول فيه نظر في الحقيقة، فإذا كان الرجل مزكى ومعروف أنه ثقة ومشترع يقبل قوله بيمينه. نعم، ولا يحتاج أن يقيم بينه والله أعلم. وكذا كل أمين كوكيل وشريك ونحوهما. هو المؤلف يقصد كذا أي لا يقبل إلا ببينة، ومرة أخرى قل هكذا قال المؤلف، هذا هو الذي عليه المذهب، ولكن أرى أن في ذلك نظر. إذا كان الوكيل أو الشريك أمينا في نفسه وقامت البينة على أنه أمين في نفسه وجاء المذكور فيقبل قوله. نعم بيمينه. وحيث أخر ردها بعد طلب بلا عذر ولم يكن لحملها مؤونة ضمن ما تلف منها، لأنه فعل محرما بإمساكه ملك غيره بلا إذنه أشبه الغاصب، ويمهل لأكل ونوم وهضم طعام بقدره. الحقيقة هذه فيها وجهان. أولا دقة المؤلف عجيب الفقهاء، يقول طيب أنت يقول أن أخر ردها بعد طلبها بلا عذر، طيب فإن يعني يقصد على الفور، يقصد يرد على الترافق. ما هو الفور؟ قال الفور مباشرة إلا إذا كان يأكل أكل مثلا، أو أنه في نوم، أو هضم طعام مجرد، ولا بعد لا يعتبرها. هذا كلام الحقيقة في دقة لكن في نظر. الصحيح العرف هو الذي يحدد الفور وغيره. إذا واحد قال لك ترد على أمان، تقول له خلاص إن شاء الله أتأخر ساعة أو ساعتين بناء على كلام المؤلف، حتى لما في عذر أنك تتحمل المسؤولية. الصحيح هذا لا يعتبر تأخرا عرفا، الساعة والساعتين والثلاث وربما أحيانا اليوم، وتختلف الأمانة من أمانة لأمانة، من أمانة سهلة الحمل أو بالتحويل البنكي كما يقال بالحساب مباشرة، ولا سيارة تحتاج من يذهب بها. ما أحددها بالنسبة لهذه المسائل، أقول فقط خلي حتى يخلص من الأكل أو ينام أو يهضم الطعام فقط. هذا حقيقة فيه تضييق وفيه شدة، صحيح هذه دقة من المؤلف رحمه الله، لكن أنا أقول الرد كما مر معنا سابق العرف يحدد ذلك. واحد قال لك الصباح رد أمانة، ورددت العصر ما يقول لا أنت فرطت، وسرقت مثلا الظهر وأنت تريد ترد العصر ما يقول أنت فرطت، لا ما فرطت، هذا لا يعتبر الحقيقة تأخر. بل بعض العلماء أوصل إلى ثلاثة أيام، قال كل ثلاثة أيام يعتبر على الفور كما مر معنا سابقا في مسألة أخرى، لكن أقول العرف هو الذي يحدد بذلك والله أعلم. نعم. وإن أكره على دفعها لغير ربها لم يضمن، كما لو أخذها منه قهرا، لأن الإكراه عذر يبيح له دفعها. هذا صحيح، لأنه لم يفرط، لكن بشرط أن يكون إكراها حقيقيا. الإكراه بعض الناس مجرد إشارة يقول أنا مكره، كلمة مكره فيها نظر، مثل الضرورة الآن مع كل أسف. امرأة تقول أريد أخذ عمرة، الشيخ أنا بسافر وحدي ضرورة ما عندي محرم. ضرورة ليش؟ قالت أريد عمرة. سنة أيضا تطوع، أين الضرورة في هذا الحال؟ تريد تحضر زواج لقريبة لها أو تزور مريضة تقول ضرورة، ليس الضرورة هذه يبيح لها السفر وحدها. بعض الناس تستخدم علاجات قد يكون فيها شبهة أو محرمة باسم الضرورة، ليس الضرورة، في بدائل كثيرة. فكلمة الضرورة الآن أو الإكراه فيه نظر. الحقيقة توسع الناس في هذه المسألة كثيرا والله أعلم. ولذلك إذا جاءك أحد وأنت مفتي وقد سألك عن مسألة أنت تعرف أنها محرمة وقال لك هذا ضرورة، لا تقبل بهذا كلام مضر. قل ما هي الضرورة؟ ستكتشف أن كثيرا من هؤلاء الناس فهموا الضرورة غلط. وحتى بعض من قال إكراه، ما هو الإكراه؟ قد لا يكون إكراه، الإكراه هو الإكراه الملجئ، الإكراه الذي فعلا يترتب عليه ضرر، وأن يكون ضرر أكبر من ضرر أيضا فقد هذه الأمانة، هذا هو الإكراه، ولا لا يعتبر إكراه. نعم. وإن قال له عندي 1000 وديعة ثم قال قبضها أو تلفت قبل ذلك أو ظننتها باقية ثم علمت تلفها، صدق بيمينه ولا ضمان، لأنها إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها. واضحة فعلا، متى ما ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها التي مرت معنا في الضمان وغيره. نعم. وإن قال قبضت منه 1000 وديعة فتلفت، فقال المقر له بل قبضتها مني غصبا أو عارية ضمن ما أقر به، وقبل قول المقر له بيمينه، لأن الأصل في قبض مال الغير الضمان، وإذا مات وثبت أن عنده وديعة لم توجد فهي دين عليه. وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة، قاله في الشرح، ويعمل بخطه على كيس ونحوه أن هذا وديعة لفلان نص عليه. يعني جاء إنسان ويقول قبضت مني وديعة، قال أينها؟ قال والله تلفت وأنا أخذ منك وديعة. قال الشخص يعني ما أعطيت فيها وديعة، أنت أخذت مني غصب، أو قال عارية. أما غصب فواضح، لكن العارية أيضا مر معنا أنه مؤتمن، مر معنا أيضا أن العارية في خلاف بين العلماء، ومر معنا والصحيح أن العارية أيضا لا العارية طبعا العارية إن إذا تعدى أو فرط. نعم. ويقبل قوله بيمينه كما أشار المؤلف، ما عندي تعليق أكثر من ذلك، وأقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبي محمد، والحمد لله الذي بنعمته تم الصالحات. وإن شاء الله يعني سنبدأ بباب إحياء الأموات، وأرى الإخوة أن يشيروا عندما تبدأ الدرس أن الكتاب حتى لا ينسوا، لأنه يلاحظ اليوم مع كثرة تكرار هذا الأمر الدروس الماضية الرسائل متوالية، هل في درس اليوم أو ليس فيه درس؟